بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث مع ما يذكره الشوكاني، وكنا قد قرأنا مقدمة قولي وبعد: فإني قد عزمت، إلى أن قال: وسميته أدب الطلب منتهى العرب. يعني سمى كتابه بهذا الاسم، سميته أدب الطلب. وأدب يجوز الرفع بناء على الحكاية، لكن يريد أنه لم يذكره سابقا، الحكاية يشترط فيها أن يكون مسبوقا، حينئذ صار النصب أولى. سميته أدب الطلب أي التعلم ومنتهى العرب. ومعلوم أن السلف تحدثوا عن منزلة الأدب وما يتعلق بها، بل صنفت في ذلك مصنفات، وألفت مؤلفات، بل نظم في ذلك منظومات تتعلق به بعلم الأدب. والأدب من حيث المعنى، قال الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الأدب: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وعبر بعضهم بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. يعني قد يكون الأدب من جهة الشرع، وقد يأتي من جهة العرف، والعرف باعتبار الأدب والأخلاق ما شاع بين الناس استحسانه، إن لم يكن مخالفا للشرع صار مأمورا به من جهة الشرع الأخذ به. يعني ما لم ينافي الشرع صار ماذا؟ صار داخلا في القواعد العامة، أن يسير الناس أو أن يسير المسلم على ما شاع. وثم آداب عرفية وثم أقوال عرفية، الأخذ بها قد يتعين في بعض الأحوال. ولذلك قال: استعمال ما يحمد قولا وفعلا. قد يكون من جهة الشرع وقد يكون من جهة العرف، لكن جهة العرف لابد من ضبطه بماذا؟ بما لا يخالف الشرع، لأن الناس قد تنتكس عندهم المفاهيم فيظن شيئا ما أنه موافق للعرف وهو من الأدب، لكنه مخالف للشرع. ولو سمي ماذا؟ سمي أدبا. فالأسماء وتغييرها لا يقلب الحقائق، العبرة بالحقائق. استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وعبر بعضهم بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل: الوقوف مع المستحسنات. هذا حكاه ابن حجر، الوقوف مع المستحسنات، يعني من جهة الشرع أو من جهة العرف، وقد يكون داخلا في العرف ما يقتضيه العقل. وقيل: بل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. هذا بعض ما يتعلق به الأدب، يعني كأنه ذكر فردا من أفراده، فهو قاصر لا يكون جامعا. وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليه. هذه المعاني كلها تعريفات تدخل في مسمى الأدب، كل ما قيل من تعريف للأدب فهو داخل في مسمى الأدب. وإنما يذكرون ما يتعلق ببعض الآثار أو ببعض أنواعه، أشبه ما يكون به بالرسوم. حينئذ الأدب من جهة الشرع يعم كل ما ذكر، وأوفقها ما بدأ به: استعمال ما يحمد قولا وفعلا. استعمال ما يحمد قولا وفعلا، قولا وفعلا، هذا تفسير لما. والاستعمال بمعنى الامتثال، أن يعمل. وقولا وفعلا أطلقه، سواء كان من جهة الشرع أو من جهة العرف. ويدخل في الأدب العرفي ما يتعلق به بالعقل، عقل يقتضي كذا وكذا، حينئذ هل يمنع منه الشرع؟ الجواب لا، إذن صار داخلا في مفهوم الأدب. وهي التي كان يطلق عليها عند السلف الصالح اسم الهدي، يعني الأدب اسم الهدي، الأدب يسمى به بالهدي. استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وهدي الرجل سيرته العامة والخاصة، وحاله وأخلاقه، يعني الذي تأدب به بالأدب. قال عبد الله ابن المبارك في بيان منزلة الأدب وما عليه السلف، معلوم من عبد الله المبارك من التابعين: إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين، يعني لو، ولا يكون ذلك، لكن لو وصف له رجل من صفاته أنه علم ما يتعلق بالأولين والآخرين، جمع العلم كله، لا أتأسف على فوته، مات ذهب لا يتأسف ولا يتحسر عليه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. يعني هنا قدم ماذا؟ ما يتعلق بالأدب على ما يتعلق بالعلم، لأن العلم مسائل قد يعمل بها وقد لا يعمل، ولذلك جاء القيد العلم النافع. النافع لابد أن يعمل بما علم، مجرد أن يكون عالما وعنده علم بمسائل العلوم لكنه ليس عنده شيء من الأدب، وآخر عنده أدب وعنده قليل من العلم باعتبار الأول، الثاني أول، الثاني أولى من الأول مقدم عليه. قيل للشافعي رحمه الله تعالى: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به، تتنعم به يعني. قيل له: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره، يعني حرقة. وقال مخلد ابن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. حديث المراد به ما يتعلق بالحفظ سنادا ومتنا، حينئذ جمع مئات الآلاف فيما يتعلق بالأسانيد ومتونها، لكن ليس عنده عمل وليس عنده استعمال لما يحمد قولا وعملا. هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عالما بالأسانيد والمتون، لكن حاجة الناس إلى الأدب ولو مع قليل من العلم أكثر من حاجتهم إلى من يحفظ الحديث ولا يكون معه شيء من الأدب أو قليل البضاعة في الأدب. وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. وقال سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب، يعني الأدب مقدم على طلب العلم، تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة، يعني لا يخرج في الرحلة إلا إذا تعبد يحفظ القرآن ويصلي به إلى آخر ما سيأتي. وعن خالد بن النزار قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، تعلم من أدبه قبل علمه. وعنه أن رجلا قال لرجل من أهل السنة، سأله عن طلب العلم، فقال له: إن طلب العلم يحسن، حسن لا إشكال فيه، لا ينازعك أحد في حسن طلب العلم، إن طلب العلم يحسن، لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح حتى تمسي، ما يتعلق بصلاتك وأذكارك وقراءتك إلى آخره، ومن حين تمسي حتى تصبح فالزمهم ولا تؤثرن عليه شيئا. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم، ويعنون به العلم الذي يكون مجردا عن العمل، وإلا العمل بالعلم هو ماذا؟ هو الأدب. وعن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد قال: قال لي أبي: يا بني إيتي الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. قال ابن مبارك رحمه الله: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، 30 20، وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم، يعني يتعبد ثم يطلب العلم، ويعنون به ما يتعلق بالرحلة. وقال كذلك ابن مبارك: كاد الأدب يكون 2/3 العلم، وهذا معنى قول الحسن البصري وابن سيرين والشافعي: كانوا يتعلمون الهدي أولا ثم العلم. إذا منزلة الأدب كما قال المصنفون في عنوان كتابه: أدب الطلب، أدب الطلب، وهو قد عنى به كما سيأتي ما هو أعظم وأجل مما يتعلق ببعض الآداب المتعلقة بالطالب في نفسه أو مع شيخه. قال المصنف شوكاني رحمه الله: وإني أتصور الآن، بعد أن قدم لك تلك المقدمة وذكر اسم كتابه، وإني أتصور الآن أن الكلام لابد أن يتعدى إلى فوائد ومطالب. تصور حصول صورة الشيء في العقل، قد يكون بالمعنى الأعم وقد يكون بالمعنى الأخص، وعنى به بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، لأنه تصور ماذا؟ الموضوع والمحمول، لم يتصور أفرادا فقط، لأن التصور بالمعنى الأخص هو إدراك المفرد من غير حكم عليه، لا إيجابا ولا سلبا، وليس مرادا قطعا هنا، وإنما تصور ما يتعلق بالكتاب ومباحثه ونحو ذلك. والتصور يستعمل في المدرك ودون غيره. وقولك تصورت الشيء معناه أني بمنزلة من أبصر صورته، بمنزلة من أبصر صورته. وقولك تمثلته معناه أني بمنزلة من أبصر مثاله، فرق بين النوعين. ورؤيتك الصورة لصورة الشيء أبلغ في عرفان ذاته من رؤيتك لمثاله. قال بمعونة الله، أي عون الله ومشيئته، وعون الله ثابت كصفة، كان الله في عون العبد أعانه. وإني أتصور الآن أن الكلام، لا بد الكلام أراد به ما يتعلق بمباحث الكتاب عما سيتحدث، ولأن كل من أراد شيء لابد أن يتصوره قبل ماذا؟ قبل الولوج فيه. أنت إذا أردت أمرا ما متعلق بالدنيا لابد أن تتخيل أولا كيف تذهب وكيف تأتي إلى آخره، إذن لابد من إحداث خطة عامة. هو أراد أن يبين شيئا من ذلك، وأراد أن يشير بأنه لن تجد أيها الناظر في كتابه ما يتعلق بالأدب المعروف في كتب أهل الأدب في هذا المقام، مما يتعلق به بطلب العلم لهم نمط معين، آداب العالم مع نفسه، آداب العالم مع في درسه، آداب الطالب مع معلمه إلى آخره، هذه مشهورة. هو قال ليس هذا المقصود ابتداء، وإنما ثم مطالب أهم من هذا النوع، وهو سيذكر شيئا من ذلك، لا سيما يتعلق بالمدارس. وأني أتصور الآن أن الكلام لا بد لا فراق ولا مناص أن يتعدى إلى فوائد ومطالب، يعني لا يريد أن يقصر كتابه على مبادئ الطلب والآداب. فوائد جمع فائدة، وهي ما استفيد من علم، فائدة من حيث هي. ومطالب، المطالب هي المسائل التي يبرهن عليها في العلم، يعني ثم أصول مهمة وقواعد مهمة لا بد من العناية بها في منهجية الطلب لما تحصل به طلب العلم. إذا غفل عنها طالب العلم قد يزل. ولذلك هذه الكتب كما ذكرنا في الدرس الماضي تعتبر ماذا؟ كخطة لطالب العلم كيف يسير فيه في الطلب. كما لو أردت أن تسافر إلى مدينة ما، لو لم تحسن الطريق ولم تسأل تضل، تذهب كذا من رأسك، يمكن؟ لا يمكن. ومع ذلك الناس إذا أرادوا ما يتعلق بالدنيا سألوا، لو أراد أن يخيط ثوبا سأل أي واحد منهم أحسن، وأما إذا أراد ما يتعلق بالعلم سار هكذا على هواه، ولذلك لا يصل. قد يبذل العلم ما يبذل، لو جلس 20 سنة وهو يطلب العلم يبقى ماذا؟ في مرتبة المبتدي. طيب إذا تصور المسائل، قال الجرجاني في التعريفات: المسائل هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم، ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها. مطالب غير الفوائد، مطالب أمور مقصودة، بمعنى أنها لابد من إثباتها بدليل شرعي. مطالب، ولذلك الطلب مصدر من قولهم طلبت الشيء أطلبه طلبا، والمطالب مواضع الطلب. لابد أن يتعدى إلى فوائد ومطالب ينتفع بها المنتهي كما ينتفع بها المبتدئ، هذه تذكر في كثير من الكتب، ينتفع بالكتاب ماذا؟ المبتدئ، وينتفع به المنتهي. والمراد بالمبتدئ هنا من لا يحسن تصوير المسائل، لا يحسن تصوير المسائل، ولو صورها لنفسه لا يحسن أن يصورها لغيره، لأن هذا فن وذاك فن آخر. يعني ثم علمان، علم بتلقي المسألة من حيث هي، قد يفهمها، ولذلك الإنسان قد يفهم الشيء لكن إذا عبر عنه وأراد أن يفهم غيره أخطأ، يمكن أو لا؟ نعم يمكن. لماذا؟ لأن هذا قدر وذاك قدر، هذا له طريقته وهذا له طريقته. هنا قال ماذا؟ ينتفع بها المنتهي، منتهي يعني الذي انتهى فيه في العلم. هل يوجد أحد انتهى من العلم؟ جواب لا، ولو كان من أعلم الناس. إذن أراد بالمنتهي هنا النهاية النسبية باعتبار ما عليه الناس، كالكمال النسبي الذي يقال فيه ماذا؟ كمل من الرجال كذا وكمل من النساء كذا، يعني كمالا نسبيا ليس كمالا مطلقا من من كل وجه، لأن البشر من حيث هو لابد من النقص ولابد من الزلل ولابد من الخطأ، حينئذ لا يكون الكمال، وقد يتعلم ويتعلم ويفوته ما يفوته، وكم يتذكر المبتدئ ما ينساه العالم الكبير، يمكن أو لا؟ نعم، كم يتذكر المبتدئ من مسائل قد ينساها ماذا؟ العالم الكبير. إذن ينتفع بها المنتهي، بمعنى أن هذه المطالب هذه الفوائد لا يستغني عنها المنتهي، والانتهاء هنا انتهاء نسبي. قال كما ينتفع كانتفاع، كما ينتفع بها المبتدئ، قطع المبتدئ ينتفع بها لأنه علم جديد حصله، والمنتهي يكون تذكارا له، أو ثم مسائل قد خفيت عليه، أو ثم مسائل علمها لكنه لم تكن عنده ماذا؟ ملكة فيها، فالتنبيه عليه يكون من هذا القبيل. ويحتاج إليه أي لهذه الفوائد المطالب الكامل، كذلك كمال النسبي كامل في العلم، كامل فيه في العلم والأدب كذلك، يحتاج إليه الكامل أي كمال النسبية، كما يحتاج إليها المقصر، المقصر. فأطلق المنتهي وقابله بالمبتدئ، وأطلق الكامل وقابله بالمقصر، حينئذ صار الانتهاء حسيا لأنه قابله بالمبتدئ، أراد به ماذا؟ المنتهي باعتبار المبتدئ، صحيح أو لا؟ حينئذ صار انتهاء نسبيا، كذلك الكامل قابله بالمقصر، إذن باعتبار المقصر. يعدها المتحققون بالعرفان أي المعرفة من أعظم الهدايا، يعني هذا علم، هذه فوائد ومطالب يرحل إليها، هدية تعتبر من الهدايا، هدية أو لا؟ هدايا مجانا ودون مقابل. قال بالعرفان أي بالمعرفة، مصدر كالمعرفة، والمعرفة بمعنى العلم، بمعنى العلم. إلا عند الصوفية يفرقون بين، أو بعض من بعض أهل العلم، لا نعمم، بعض أهل العلم يفرقون بين العلم والمعرفة. قال هنا فأول، هذا شروع منه فيه هذه الفوائد والمطالب، فأول ما يجب على طالب العلم، طالب العلم اسم فاعل، طالب يطلب، طلب يطلب فهو طالب، طالب العلم يعني الذي يرغب في ماذا؟ في العلم. وأل هنا في العلم للعهد الذهني، والمراد به ماذا؟ العلم الشرعي. إذا جاء النص فيما يتعلق بالعلم وفضل العلم وطلبة العلم والعلماء، ليس ثم إلا ماذا؟ العلم الشرعي، علم الوحي، لا يدخل فيه العلم الدنيوي البتة، وهذا لا نزاع فيه، ومن أدخل فهذا قد أخطأ، تقول على النصوص الشرعية، إنما جاء بشيء من عند نفسه. فالمراد بطالب العلم، طالب العلم بالنية، لأنه إذا كان مبتدئا الأصل فيه أنه لا يسمى طالب علم. لماذا؟ لأن طالب تفترق عن يطلب، إذا قيل يطلب العلم يعني لو مرة واحدة جلس مجلسا يقال فيه ماذا؟ يطلب العلم. لكن إذا كان مواظبا على الجلوس عند العلم ومواظبا على الحفظ والمذاكرة قال فيه طالب، إذا فيه ماذا؟ دلالة على الثبوت، دلالة على الثبوت. ويسمى تفاؤلا، يسمى تفاؤلا باعتبار النية، كما ذكرنا أن الأصل في المبتدي طالب العلم المبتدي أنه عامي لا فرق بينه وبين غيره، هذا الأصل، لكن بإرادته أكرم من جهة الشرع، إنما الأعمال بالنيات. والعلم الشرع هذا عبادة أو لا؟ عبادة، بل من أجل العبادات، فإذا نوى أعطاه الله تعالى ما نوى. لذلك لو مات كما قال أهل العلم وهو قد نوى ما نوى أن يكون من العلماء الذين يذبون عن الشرع ويحاربون أهل البدع ونحو ذلك، أعطاه الله تعالى تلك المنزلة بناء على نيته، لأنه قصد قصدا حسنا ولم يتمكن منه، حينئذ عجز عنه وأعطاه الله عز وجل كرما منه وتفضلا وإحسانا. هنا قال طالب العلم، إذن طالب إذا أطلق في الشرع أو في استعمال العلماء، استعمال العلماء طالب أي الذي من شأنه الطلب، أما الذي يكون محبا للعلم يقال فيه ماذا؟ محب للعلم، أو يطلب العلم يؤتى بماذا؟ بالفعل، فعل المضارع يطلب العلم، أما طالب فالأصل الاستمرار. قال فأول ما يجب، فأول أول أي أسبق، ما يجب، ما أي عمل يجب من جهة الشرع أو من جهة العقل؟ من جهة الشرع، لأنه سيأتي ما يتعلق به بتحسين النية. إذن الوجوب شرعي، الوجوب شرعي. فأول ما يجب يعني أسبق ما يعتني به ويتأدب به، لأن هذا من الآداب الأصلية ينبني عليها الدين كله. أول ما يجب على طالب العلم أن يحسن نيته ويصلح طويته، يعني إصلاح النية يعني الإخلاص، وهذا مقرون بطالب العلم أي العلم الشرعي. إذن لابد أن يطلب أن يقيم طلب علمه على قاعدة صحيحة راسخة، وهو أساس يضل ويزل لو زل عنه، لو غفل عنه مجرد الغفلة وقع في نكبة ما أعظمها. واضح هذا؟ ولذلك قال أن يحسن، أول أسبق أن يحسن، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر أول، يعني أول ما يتعلق بالواجبات المتعلقة بطالب العلم هو تحسين النية، أن يحسن النية، يحسن حسن فعل كسر، يعني فيه ماذا؟ فيه معنى التكلف، لأن النية تحتاج إلى ماذا؟ إلى جهاد. قد يحسن نيته في وقت ثم يسير على ما سار عليه، وقد يأتيه ماذا؟ عائق، يعني تتبدل النية، أشد ما يكون ويحتاج إلى معالجة لتقلبها وكثرة تبدلها النية. ولذلك قال يحسن، إذا لابد من مجاهدة. والذي كما قال بعض العلم الذي لا يشعر أنه تتبدل عليه نيته هذا في غفلة مطلقة، وهذا واضح بين. أن يحسن نيته، إذن يحسن فيه تكلف ليدل على أن فاعله تكلف حصول معنى مصدر ثلاثية، فعل من معانيه التكلف، وتفعل من معانيه كذلك التكلف، إذن يحسن نيته. يقال حسن الشيء تحسينا زينه، زينه. وفي القاموس الحسن بالضم الجمال. قال الراغب الإحسان على وجهين، أحدهما الإنعام إلى الغير، والثاني إحسان في فعله. حسن نيته، هذه النية محلها القلب، كيف يحسن فعله هو؟ نعم، لأن الإحسان قد يكون متعدي للغير وقد يحسن إلى نفسه، إذا تعلق بالعمل أن يأتي بالعمل على وجه الكمال فقد أحسنه، صحيح أو لا؟ يسمى إحسانا أو لا؟ يسمى إحسان. إذن الإحسان على وجهين، الإنعام إلى الغير يكون متعديا، إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا، يقال فيه أحسن إلى نفسه، أو عمل عملا حسنا. وعلى هذا قول علي رضي الله تعالى عنه، الناس أبناء ما يحسنون، هكذا أورده الراغب، أي منسوبون إلى ما يعلمونه وما يعملونه من الأفعال الحسنة، علم حسن عمل حسن، إن كان نافعا الأول فهو حسن والثاني كذلك حسن. وقال كذلك الراغب، الحسن عبارة عن كل مستحسن مرغوب، وذلك ثلاثة أضر: مستحسن من جهة العقل، مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحس. والحسن أكثر ما يقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر، وأكثر ما جاء في القرآن في المستحسن من جهة البصيرة، من جهة البصيرة. إذن أن يحسن نيته بمعنى أنه يزينها، أنه يزين ويجملها، والتزيين للنية والتجميل باعتبار ماذا؟ أن تقع موقعها الشرعي، وذلك بأن يكون متعلق النية إفراد الله تعالى به بالعبادة. عطف عليه قوله ويصلح طويته، لأن التحسين قد لا يقال فيما كان فاسدا، وإنما يقال فيما كان صالحا فيزيد حينئذ حسنا، وأما ما كان صالحا فيحتاج إلى ماذا؟ إلى إصلاح. ولذلك أردفه بقوله ويصلح طويته، والطوية بمعنى النية، طوية بمعنى النية. قال في التاج: أصلحه ضد أفسده، إذا يصلح نيته طويته لأنها فسدت. وقد تكون إذا طلب العلم لغير الله تعالى نية فاسدة أو صالحة، نية فاسدة قطعا، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى إصلاح. نيته حسنة تحتاج إلى تكميل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحسينا، يسمى تحسينا. ولذلك إسلام وإيمان وإحسان، وإحسان إذا وردت النية الصحيحة ثابتة راسخة فتكميلها إحسان، وإذا كانت فاسدة خربانة حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى إصلاح. أصلحه ضد أفسده. وقد أصلح الشيء بعد فساده أقامه. ومن المجاز أصلح إليه أحسن، يقال أصلح الدابة إذا أحسن إليها فصلحت. وفي التهذيب تقول أصلحت إلى الدابة إذا أحسنت إليها، وعبارة الأساس وأصلح إلى دابته أحسن إليها وتعاهدها. إذن في قوله يحسن نيته ويصلح طويته فيه إشارة إلى النوعين، نية صالحة في نفسها وتحتاج إلى متابعة. حينئذ العبد إذا رأى من نفسه حسن نية أو صلاح نية لا يغفل عنها، بل لابد من متابعتها، ولابد من قطع كل ما يكون قاطعا للنية، بمعنى أنه يأخذ ماذا؟ يأخذ حذره من الأمور التي تكون عوائق أو علائق كما عبر ابن القيم رحمه الله تعالى، ويصلح طويته فيما تعلق بفسادها. إذا فسدت أو كانت فاسدة حينئذ لابد من الإصلاح، فالنية تعلق بها أمران، إحسان وإصلاح. قال ويتصور، تصور بالمعنى العام أن هذا العمل الذي هو طلب العلم، هو عمل، أن هذا العمل الذي هو طلب العلم الذي قصد له، قصد له يقال قصد له وقصد إليه، وقصده يتعدى بنفسه قصده، ويتعدى باللام قصد له، ويتعدى بإلى قصد إليه، كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد. والقصد إتيان الشيء، إتيان الشيء، وبابه ضرب. الذي قصد له والأمر الذي أراده ما هو هذا العمل الجليل؟ تطلب ماذا؟ أراد أن يبين متعلق العلم في قوله ماذا؟ أول ما يجب على طالب العلم أي علم، لأنه إذا عرف المطلوب عظم في نفسه. أنت تطلب ماذا؟ تطلب شريعة الله تعالى، أمر عظيم أو لا؟ أمر عظيم، بل هو أجل ما يكون. فأراد أن يبين له ابتداء أن هذه النية المحسنة أو المصلحة تتعلق به بهذا العمل، ويتصور أن هذا العمل الذي قصد له والأمر الذي أراده هو الشريعة التي شرعها الله سبحانه العباد، وما أعظمها من شريعة، وما أعظمه من مطلوب، وبعث بها رسله وأنزل بها كتبه، ويجرد نفسه، يجرد معطوف على يحسن، أن يحسن نيته ويصلح طويته، وأن يتصور وأن يجرد نفسه، يجرد نفسه، جرد للأمر أي جد فيه، أي جد فيه. والتجريد في الأصل والتعرية من الثياب، والتجرد التعري. ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك، يخالط ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا، لن يتحقق له وصف تحسين النية أو إصلاحها إلا بالتجرد عن أي شائبة تتعلق بالنية بمقصد من مقاصد الدنيا، وما أكثرها، لا يحتاج إلى تعيين، لكن سيذكر شيئا من ذلك، أو يخلطه، بمعنى يشوبه، أو يخلطه بما يكدره من الإرادات التي ليست منه. الإرادات يعني يريد الدنيا، ويريد الرئاسة، ويريد المال، ويريد ما يترتب على طلب العلم إذا حصله من أمور الدنيا، وكان المقصود هو ما يتعلق به بأمر الدنيا. لابد من التجريد، لابد من التعري عن هذه الإرادات. ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا، أو يخلطه بما يكدره. كدر ضد الصفو، صفة النية إذا سلمت خلصت، وكدر الماء زال صفاؤه. يكدره من الإرادات التي ليست منه كمن، هذا تمثيل، هذا تمثيل للإرادات التي تكدر النية الصافية الصحيحة، كمن يريد به الظفر بشيء من المال. ظفر، إذا أخذ هذا العلم حينئذ ظفر، فاز، فاز بماذا؟ بمال، وبئس النية. إذا كان قصده من تحصيل العلم أن يأخذ شهادة فينال بها مالا وكان العلم شرعيا، حينئذ بئس النية، بئسة النية. قال أو يصل به إلى نوع، وفي نسخة أو الوصول به، وهي أولى، أو الوصول به أي بطلب العلم وتحصيله إلى نوع من الشرف أي الدنيوي، يعني في رفعة ونحوها، وإلا فالعلم هو في نفسه يرفع العبد، لكنه تابع لا يكون مقصودا، يعني لا يطلب العلم من أجل الشرع، وإلا هو حاصل له، إذا تعلم وصار عالما حينئذ شرف في الناس أو لا شرف، لكنه لا يكون مقصودا. وفرق بين هذه المطالب حتى ما يتعلق بالمال والوظيفة ونحوها، فرق بين أن تكون مقصودة ابتداء وبين أن تكون تابعة. التابع تابع، حينئذ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا كانت أصل النية تتعلق بالمال والوظيفة وما يتعلق بالشرف ممنوعة شرعا، هذه نية فاسدة. لكن الأصل هو ماذا؟ هو العلم الشرعي، ثم بعد ذلك أتت إليه الوظيفة أو أتى إليه المال لا أشكال فيه. وأهل العلم قاطبة منذ السلف الصالح، وهم تعرض عليهم وظائف الدنيا كقضاء وإفتاء نحو ذلك، ويأخذون المال ولا أشكال، لا يعتبر قدحا فيه، لا يعتبر قدحا البتة، بل من جعله قدحا هو المقدوح في عقله وفهمه عن الشرع. لماذا؟ لأن إحسان الظن بأهل العلم لا سيما مثل هذه المسائل إن لم يكن ثم حرج ما، فعينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار. إذا كان نظر الإنسان إلى أهل العلم باعتبار الطعن في النوايا هذا مخالف للأصل الشرعي. وإذا أخذوا العلم الشرعي ابتداء ثم عرضت عليهم الدنيا فقبلوا منها ما اعتقدهم في أنفسهم أنهم يخدمون الدين باعتبار هذه الوظائف، هذا لا إشكال، هذا يكون محمودا شرعا، وهذا موجود في زمن الصحابة إلى ما شاء الله تعالى. قال هنا: كمن يريد به الظفر بشيء من المال أو الوصول به إلى نوع من الشرف، يعني يكون مقصودا شرفا دنيويا، والشرف قد يكون معنويا وقد يكون حسيا، أو البلوغ إلى رئاسة من رئاسات الدنيا، أو جاه منزلة يحصله، أي الجاه به أي بالعلم، فإن العلم طيب لا يقبل غيره. طيب لماذا؟ لأنه عبادة، لأنه عبادة، والعبادة لا تقبل الشركة. يصلي لزيد ولله لا يقبل، يصوم لله ويصوم لزيد لا يقبل، كذلك يطلب العلم لله وظيفة لا يتأتى. الذي يطلب العلم لله وللوظيفة كمن يصلي لله ويصلي لمراعاة الناس، يقبل لا يقبل، يكون خليطا، نية فاسدة. قال: فإن طلب العلم طيب، فإن العلم طيب لا يقبل غيره ولا يحتمل الشركة. شركة وشركة لا أشكال فيه، يجوز الوجهان، شركة فعلا والشركة كذلك. قال: في التاج: طاب الشيء يطيب طابا وطيبا لذ وزكى. العلم طيب لا يقبل غيره، لا يزكو إلا إذا أريد به وجه الله تعالى. وطابت الأرض طيبا أخصبت وأكلأت، وطابت الأرض طيبا أخصبت وأكلأت. والطيب الحلال، يعني يطلق في الشرع الطيب على الحلال. وفي التنزيل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات. إذن العلم طيب لأنه مباح شرعا، مأذون به شرعا بالمعنى الأعم، أي كلوا من الحلال، وكل مأكول حلال مستطاب، وهو داخل في هذا. قال رحمه الله: ولا يحتمل الشركة. والروائح الخبيثة، بالرفع ابتداء كلام، والروائح الخبيثة إذا لم تغلب على الروائح الطيبة، أراد مثالا، إذا لم تغلب يعني لم تستولي، غلب بمعنى السلاح هنا، فأقل الأحوال أن تساويها. يعني إذا اجتمع في الإنسان، هذا كمثال، اجتمع في الإنسان ماذا؟ رائحة خبيثة ورائحة طيبة، حينئذ لابد من غلبة إحداهما على الأخرى، إن لم تكن غلبة فالمساواة. قال: فالروائح الخبيثة والروائح الخبيثة إذا لم تغلب على الروائح الطيبة فأقل الأحوال أن تساويها. ومثل هنا أو شبه الروائح الخبيثة، أو شبه المعاصي بالروائح الخبيثة، لأن إرادة غير الله تعالى بالعلم هذه معصية أو لا؟ معصية. شبهها بالروائح الخبيثة، والروائح الطيبة شبه الطاعة بالرائحة الطيبة، فأقل الأحوال أن تساويهم. وبمجرد هذه المساواة لا تبقى للطيب رائحة، إذا تساويا ذهب زال الطيب، لا ينفع. والماء الصافي العذب، عذب الماء ساغ مشربه، الذي يستلذه شاربه كما يكدره الشيء، يعني يزيل صفوه الشيء اليسير من الماء المالح، فضلا عن غير الماء أي المالح من القاذورات ينقص لذته. يعني حتى لو قيل بأن بعض النوايا الخفية التي يشعر بها الإنسان أو بعض الإرادات التي تزاحم الإرادة الأصلية المتعلقة بخلاص طلب العلم لله تعالى، لو لم تساويها أو تزاحمها لكن لابد من ماذا؟ لابد من تكدير، لابد لها من أثر في الباطن أو فيما يترتب عليه. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من تأثير لهذه النوايا ولو كانت لا تخرج الأصل عن أصله، لأن الرياء كما هو معلوم قد يكون رياء من كل وجه، وهذا رياء المنافقين، فلا يصلي إلا رياء ولا يصوم إلا رياء ولا يتصدق إلا رياء، هذا لا يقع من مسلمين، لكن يصوم لله وقد يرائي، يصلي لله وقد يرائي، يطلب العلم لله وقد يرائي. هذه المراءة التي خرجت عن الأصل وإن لم تخرج عن الدين لكنها تؤثر، تؤثر أو لا تؤثر، لابد من أثر، فيترتب عليه فساد في الباطن وفساد في الظاهر، لأن فساد الظاهر مبني على فساد الباطن، قل أم كثر ولو قل. قال رحمه الله: والماء الصافي العذب الذي يستلذه شاربه كما يكدره الشيء اليسير من الماء المالح أي يزيل صفوه فضلا عن غير الماء من القاذورات، يعني النجاسات ونحوها ما يستقذر، لو كان ماء مالحا، الماء المالح من حيث هو النفس قد تقبله لا تنفر منه كنفرتها من القاذورات، ينقص لذته، في بعض النسخ بل ينغص، وأرى أنها خطأ، الصواب ينقص لذته، بل هذا خروج عن السياق، لأنه قال ماذا؟ والماء الصافي، هذا مبتدا، الماء الصافي العذب كل نعت الذي يستلذ شان، ثم قال كما يكدر، هذه جملة معترضة، أين الخبر؟ إذا قيل بل هذا حرف عطف، وإذا جاء حرف العطف حينئذ لا تبحث بعده عن الخبر، لابد أن يكون سابقا، ولذلك هذه النسخة خطأ، بل ينغص خطأ، والصواب ينقص لذته، لابد من التأثير، ينقص لذته مجرد وجود القذات فيه ووقوع الذباب عليه، وقوع الذباب هذا عطف تفسير، عطف تفسير على قوله القذات، القذى في الشراب ما يقع فيه من ذباب أو غيره يسمى ماذا؟ يسمى قذى، ولو كانت السنة أنه ماذا؟ أنه يغمسه، لكن يبقى في نفسه شيء، ولذلك لا حرج لمن لم تقبل نفسه شرب هذا الماء، لا إشكال فيه، لكن السنة أن يفعل ماذا؟ ما جاء به النص، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فالسنة حينئذ أن يغمسه كله كما جاء في بعض الروايات، لكن لو لم تقبل نفسه لا إشكال فيه، وإنما ترك شيئا مسنونا. قال مجرد وجود القذات فيه هذه تنقص لذته، لو شرب الماء لن يتلذذ به كما لو كان ماء صافيا، كذلك أنت بطلب العلم إذا كان في النية خدش ونقص لن تتلذذ بالعلم كما لو تجرد عن هذا النقص. هذا على فرض أن مجرد تشريك العلم مع غيره له حكم هذه المحسوسة، يعني الكلام السابق من باب التنزل، أنه لو شركت النية مع النية حينئذ يأتي الكلام السابق، يتلذذ أو لا يتلذذ، ينقص أو لا ينقص. قال هذا على فرض أن مجرد تشريك العلم مع غيره يعني في الإرادة له حكم هذه المحسوسات، وهيهات بعد ذاك أي ذاك التشريك، ولا بد من خدش، وهيهات ذاك، فإن من أراد أن يجمع، هذه من فوائد الشوكاني رحمه الله من نوادره، فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة أي قصد الآخرة فقد أراد الشطط أمرا بعيدا، أن يحصل العلم من أجل أن يجمع بين الأمرين إرادة شرعية وإرادة باطلة هذا أراد الشطط، فقد أراد الشطط كل بعيد شاط، شط المنزل يشط بوجهين بعدة، والشطط مجاوزة القدر في كل شيء، إذن إذا أراد أن يجمع بين الأمرين فقد جاوز وابتعد عن الحق أيما بعده، وغلط أقبح الغلط، مخالف للشرع، الأدلة واضحة بينة تدل على أن العلم الشرعي طلبه عبادة، وهذا لا نزاع فيه أنه عبادة، والعبادة لا تصح إلا بتحقق شرطيها الإخلاص والمتابعة. حينئذ لو رام أن يطلب العلم دون إخلاص فقد رام محالا، لا يكون طلبه عبادة، قد يطلبه لغير الله تعالى ثم بعد ذلك ماذا يصلح الله تعالى نيته، هذا قد يكون موجود لا إشكال فيه، يطلب العلم لغير الله تعالى فتنة إلى آخره ثم بعد ذلك تصلح له نيته، هذا لا إشكال فيه، يتوب كما لو تاب من المعاصي، ولكن أن يجمع بين الأمرين وأن يبقى حتى الموت على ذلك وينجو في الآخرة قد رام محالا. قال: فإن طلب العلم، تعليل لما لا يجمع بين الأمرين، فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها، جلها أي أعظمها، أجل ما يطلب من شرع وما يتعلق بالعبادات هو العلم، وهذا حقيقة ليس مبالغة. لماذا؟ لأن القاعدة في فهم الشريعة كلها هو العلم، وكل عبادة لن تصح إلا بعلم، وبين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، قال: لا تصح عبادة ما واجبة أو مستحبة، لن تصح أي عبادة شرعية أمر الله تعالى به أمر إيجاب أو استحباب، لن تصح إلا بتحقق الشرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ هل يمكن أن يتوصل إلى معنى الإخلاص دون علم؟ هكذا يأتي بعقله يفسر الإخلاص، أو ينام فيرى رؤيا، ما يصح، لابد من ماذا؟ لابد من طلب العلم. إذن مفهوم الإخلاص وما يتعلق به لن يصل إليه إلا بالعلم، وإذا لم يتعلم معنى الإخلاص حينئذ تعبد بالمتابعة على غير إخلاص قطعا، فقد الشيء لا يعطيه، كيف يأتي به بالإخلاص؟ كذلك موانع وأسباب وآفات الإخلاص إذا لم يتعلمها كيف يتقي؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذن إذا لم يتعلم الإخلاص ولم يتعلم ما يقوي الإخلاص وبما يزداد الإخلاص وما هي الآفات التي تعيق الإخلاص، إذا لم يتعلم ذلك لن يتحقق. إذن شاطر العبادات سقط بهذا. الثاني المتابعة. متابعة، ما معنى المتابعة؟ أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. إذا لم تتعلم كيف تفعل؟ كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف توحد كما وحد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تؤمن كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقرأ القرآن وتفهم القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن يتأتى إلا بماذا؟ إلا بالعلم. إذن صار العلم ماذا؟ صار أساسا وقاعدة للشريعة كلها، أصلا وفرعا. التوحيد قائم على العلم. إذا ما عرف التوحيد كيف يوحد؟ إذا ما عرف معنى الشرك وأنواع الشرك كيف يتجنبه؟ صح أو لا؟ وهذا يدلك على أن العلم أساس، وأن قول أهل العلم فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها ليس مبالغة، بل هو حقيقة، بل لو حذف من لكان أولى أن يأتي بالتعبير العام، لأن العلم أساس للتوحيد وأساس للإيمان. فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها. وقد قال الله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى وأحرى. فاعبد الله مخلصا حال كون العبادة واقعة أو مقترنة بالإخلاص. فالعبادة التي لا تكون بالإخلاص ليست مأمورا بها أو لا، هنا مقيد أو لا، صيغة افعل إذا جاءت وتعلق بها بعض المتعلقات سواء كان مفعولا أو حالا أو صفة أو جارا ومجرورا أو ظرفا، هذه المتعلقات داخلة في مفهوم الأمر. فالله تعالى أمر بعبادة ليست مجردة عن إخلاص، قم صلي على أي حال، لا، وإنما أمر بعبادة هذه العبادة لن تقبل منك ولن تصح إلا إذا كانت على وفق المأمور به. وهنا أمر بعبادة مقيدة ليست بعبادة مطلقة، مقيدة بماذا؟ بالإخلاص، كما أقيموا الصلاة، صلاة هكذا ولو كان دون طهارة، قل لا، لن تقع الصلاة على الوجه الصحيح المقبول شرعا إلا بماذا؟ إلا بطهارة وما يتعلق بها. قال: فاعبد الله مخلصا، فاعبد الله، لها مفعول به، مخلصا، أي حال كونك مخلصا في عبادتك له الدين، أي له العمل. فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها، فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص. والشوكاني أصولي الذي طبق القاعدة هنا أن المأمور به يدخل في الامتثال ما علق بصيغة افعل، ما علق به، وإلا لا يصح. وهذه يغفل عنها كثير من طلبة العلم، وهو يشير لها في نيل الأوطار وفي غيره ممن نص على ذلك. فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها، روحها يعني كالروح التي في الإنسان، إذا نزع روح الإنسان بقي جسدا جثة لا يسمى ماذا؟ لا يسمى إنسان. وكذلك ما يتعلق بالعبادة إذا نزع منها الإخلاص صارت صور، هكذا لا فرق بين صلاة مرائي ولا وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج مفرقا بين النية وبين الإخلاص، قال: النية في العبادة قدر زائد على الإخلاص، النية في العبادة قدر زائد على مجرد الإخلاص، على الإخلاص، النية في العبادة قدر زائد على الإخلاص. النية ينوي أنها صلاة وينوي أنها نفل أو أنها ظهر، صحيح أو لا؟ هذا ليس هو الإخلاص. الإخلاص أن يكون متعلقا بماذا؟ بالمقصود، وهو الله عز وجل، يعني إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا المراد به، هذا هو المراد به. فيصلي لله، أما كونه ينوي ظهرا أو ينوي أربعا ونحو ذلك هذا ليس داخلا في مفهوم الإخلاص، بل هو داخل في النية. النية في العبادة قدر زائد على الإخلاص، فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره، لا يصلي إلا لله، هذا المراد، لا يتوكل إلا على الله، لا يصوم إلا لله، لا يتصدق إلا لله، يعني إذن هذا هو الإخلاص. قال: ونية العبادة لها مرتبتان، إحداهما تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة، يمثل له بماذا؟ الغسل، الإنسان يغتسل تنظفا هذا عادة، وقد يغتسل ماذا؟ تعبدا. ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ النية، الذي يفرق الصورة واحدة، ما اتحد صورته وكان تارة يقع عادة وتارة يقع عبادة، حينئذ النية هي التي تميز. والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، تصلي ركعتين تنوي أنها راتبة الفجر، وتصلي بعد ركعتين وتنوي أنها فرض، ما الذي فرق بين هذه وهذه وتلك؟ النية. والأقسام الثلاثة واجبة، قال: الأقسام الثلاثة واجبة، يعني إفراد المعبود عن غيره واجب، وتمييز العبادة عن العادة واجب كذلك، وتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض كذلك واجب. يصوم الصوم واحد، تارة يقع فرضا، تارة يقع أداء، تارة يقع قضاء، تارة يقع نفلا، لابد من تمييز هذا عن ذاك، حينئذ الذي يميز هو النية. قال ابن القيم كذلك رحمه الله تعالى في المدارج، قال صاحب المنازل: الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، تصفية العمل من كل شوب. أي شرحه ابن القيم بعبارة جيدة، أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس، إرادات النفس يعني أشياء تريدها النفس تحبها، ولو كان طبعا النفس تحب ماذا؟ تحب العلو على الغير، طبيعتها هكذا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو ترك الإنسان ونفسه لقال كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. لكن يكون عنده ما هو وازع ديني، الإيمان هو الذي يمنعه. أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس، إما طلب التزين في قلوب الخلق، طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم، هذه إرادات حبها كل إنسان في كل إنسان، إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم، يعني يطلب الثناء يفعل، يفعل لسيما يتعلق بفعل عبادة من أجل ماذا؟ أن يثنى عليه، من أجل أن يهرب عن ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم، أو خدمتهم ومحبتهم وقضائهم حوائجه، أو غير ذلك من العلل والشوائب. التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. والأمثلة التي ذكرها أبرز ما يكون، لأن أفسد ما يكون على النية هو الناس، هو الناس. قد تكون النية فاسدة وأنت وحدك، لا إشكال يقع هذا، لكن أعظم ما يفسد النية على العبد هو النظر للناس، فلو ترك الناس وشأنهم استراح كثيرا. قال تعالى، قال ابن القيم كلام له: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أمروا إلا ليعبدوا الله، ما أمروا، يعني لم يكن ثم أمر إلا بعبادة بإخلاص، وأما العبادة دون إخلاص فليست مأمورا بها. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به، استشهد يعني جاهد، جاهد عبادة أو لا عبادة، وتارة يقع مراءة، وتارة يقع طلبا لمحمدة الناس، وتارة فرارا عن ذمهم إلى آخره، نوايا تختلف. رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، على الملائكة، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به وسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يعني يظن أنه ماذا، قاتل في سبيل الله واستشهد في سبيل الله، مات على ذاك، لكنه كب على وجهه في النار لفساد نيته. قال: ورجل تعلم العلم وعلمه، هذا الشاهد هنا يتعلق به بحثنا، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، الذي هو تحصيل العلم الشرعي. قال: كذبت. قال: ماذا؟ قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، كما قيل فيه في الأول اختصرنا، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، ليقال يعني يتكلم الناس، طلب العلم هذا يحفظ ويحفظ وعالم إلى آخره، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به وسحب على وجهه حتى ألقي في النار، حتى ألقي في النار. إذن عبادة أو لا عبادة؟ حفظ القرآن والتعلم والتعليم كل ذلك عبادات، ومع ذلك كب على وجهه في النار، لما؟ لفساد نيته. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب عليه، تتقلب. لذلك الإنسان يعتني كل يوم، بل كل ساعة، بل كل لحظة، يعتني بماذا؟ هل نيته كما هي أم أنها قلبت عليه؟ ولذلك قال: أن يحسن نيته، تحتاج إلى متابعة، ملاحظة. قال ابن القيم رحمه الله: الإخلاص عدم انقسام المطلوب، والصدق عدم انقسام الطلب. ما يتعلق بالطريق يسمى صدقا، وما يتعلق بالمقصود يسمى ماذا؟ إخلاصا. يعني الفرق بين الإخلاص والصدق: عدم انقسام المطلوب مقصود إفراد الله تعالى المعبود، والصدق عدم انقسام الطلب. فحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة. ولا يثمران إلا باستسلام، ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير، السير يعني تهذيب النفس، سير الله تعالى يسمى السير عندهم، وأصول الطريق التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع. لا بد من إخلاص، ولا بد من صدق، ولا بد من متابعة لئلا يضل عن الطريق. وقال رحمه الله: فلا إله إلا الله، كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة، ابتداء من النفس، وأن تصل إليه. وأن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة، وهو غير خالص لله. هنا قد اختفى عن أعين الناس، والأصل ماذا؟ الأصل إذا اختفى عن أعين الناس انقطع عنه أعظم سبب، ولكن بقي عنده أمراض أخرى فيما يتعلق به كبرياء والعجب ونحو ذلك. قال: وهو غير خالص لله، ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا، يعني كإدارة الحزام على موضعه، وهو خالص لوجه الله. يعني ليس كل عمل يكون بمرأة من الناس يكون رياء، لا، وليس كل عمل يكون بعدم رؤية الناس يكون لله، ليس هذا الضابط وجود الناس وعدم الناس، لا، وإنما أمر يتعلق بالقلب. قال: ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها، ده كلامه. قال بعض السلف: قل للمرائي لا تتعب، قل للمرائي لا تتعب، لأن عمله هباء منثورا باطل، يصلي ويصوم إلى آخره، أتعب نفسه، أجهد نفسه. ولهذا قال ابن القيم في الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء، لا يجتمع، كما قال الشوكاني هنا: من طلب قصد الدنيا والآخرة بالعلم فقد قصد أمرا بعيدا شططا، وهيهات ذا، كما قال هنا. قال: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، طمع في الثناء والطمع في الفرار عن ذمهم، إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين الياس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. كيف الوصول إلى الإخلاص؟ فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت، كلام ابن القيم: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره. ما كان عند الناس، محبة الناس، ثناء الناس، تعلق الناس، كله بيد الله تعالى، لأن مرده إلى القلوب، والقلوب بيد خالقها. ولا يؤتى العبد منها شيئا سواه. قال ماذا؟ إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره. ولا يؤتي، يعني الله عز وجل، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه، لا يعطي العبد شيئا منها سواه، سوى الله تعالى، فاطلبه من الله. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده. لا تلتفت إلى مخلوق، مدحك أو ذمك، أحبك أو أبغضك، تنظر في نفسك وتزن نفسك بميزان الشرع، ولست مسؤولا عن الناس. فليمدح من يمدح وليذم من يذم، كما قال ذلك العربي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل، الذي مدحه زين وذمه شين هو الله عز وجل. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه هو الله، وكل الشين في ذمه. ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب، يعني دون ماذا؟ دون سفينة. هذا يمكن؟ لا يمكن. قال رحمه الله: فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهو، أي هذا الحديث، ثابت في دواوين الإسلام، وهو ثابت في دواوين الإسلام كلها، وقد تلقته الأمة، وقد تلقته الأمة بالقبول، وإن كان أحاديا، يعني حديث أحادي، أجمع جميع أهل الإسلام على ثبوته وصحته، لم ينازع في مثل هذا الحديث إلا أهل البدع، لذلك لا يحتاج إلى التنصيص. أهل السنة والجماعة كل ما صح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح الثابت بطرائقه فهو ثابت، ولا ينظر إلى ماذا؟ إلى كونه متواترا أو لا. وقد تقرر في علم البيان والأصول بأن إنما من صيغ الحصر إنما الأعمال بالنية، حصر صحة الأعمال، بل على تقديره هو وجود الأعمال وثبوتها واستقرارها بالنيات، يعني إذا لم تكن ثم نية فالعمل هباء منثورا لا وجود له. والمراد النفي هنا ما يتعلق بالحقيقة الشرعية، أما هو قد يوجد، قد يصلي مرائي، حينئذ وجدت الصلاة أو لا؟ وجدت، لكن هل هي الحقيقة الشرعية؟ الجواب لا. فالنفي لا صلاة لمن لم يخلص مثلا، قلنا كذا، لا صلاة لمن لم يخلص، حينئذ لا صلاة شرعية. فإذا قام وركع وسجد إلى آخره ولم يكن مخلصا نقول هذه ليست بصلاة شرعية، فهي منفية في الحقيقة، هي منفية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من جاء ذاك الرجل المسيء في صلاته قال له ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب والصلاة التي ركعها هذه لا تسمى صلاة فيه في الشرع بالنص، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفاها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا نفاها وهو قد صلى؟ نقول النفي هنا يتعلق بماذا؟ بالحقيقة الشرعية، والعبرة بماذا؟ بالحقيقة الشرعية. فلو صام صوما لو شهر رمضان كاملا صامه ولم يكن على وفق الشرع أفسد شيئا، حين نقول صم فإنك لم تصم، وما صنعه لا يسمى صياما شرعا، وإن سماه هو باعتبار اللغة صيام، أو ظن أنه صوم شرعي. كذلك لو ظن أن صلاته صلاة شرعية، أن صلاته صلاة شرعية، حينئذ هذا باعتبار ظنه، ولا عبرة بالظن البين خطأه. قال: وقد تقرر في علم البيان والأصول بأن إنما من صيغ الحصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، حينئذ لا تصح الأعمال إلا بالنية، المذكور هو النية. قال: وإنما، وثبت القول بذلك عن الصحابة، ثبت القول بذلك، ما هو؟ أن إنما تفيد الحصر، يعني هذه مسألة سلفية منقولة عن السلف، ثبت ذلك عن الصحابة. أورد ذلك، روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه احتج على اختصاص الربا بالنسيئة بحديث إنما الربا في النسيئة، يعني لا ربا إلا في النسيئة، وربا الفضل مباح، صحيح أو لا؟ الصحابة خالفوه في هذا الفهم بماذا؟ لم يقولوا له فهمك للنص فاسد، وإنما عارضوه بماذا؟ بأدلة أخرى، فوافقوه في الفهم من النص لكن لم يوافقوه في الحكم لوجود دليل، وفرق بين فهم النص اللغوي وبين أخذ الحكم الشرعي، لأن أخذ الحكم الشرعي متعلق بالمرادات، قد عرفنا أن المراد لا يصل إليه العبد بمجرد نص، بل لابد من جمع العام إلى الخاص أو الخاص إلى العام والمقيد إلى المطلق. هنا ابن عباس وقف مع هذا النص كمن وقف مع حديث فيه عموم واحتج به على جميع أفراده وثم نص خاص لم يطلع عليه، حينئذ فهمه صحيح للنص؟ نقول نعم فهمه صحيح، لكن هل فهم مراد المتكلم وأخذ الحكم الشرعي؟ الجواب لا، لأن الحكم الشرعي متعلق بالمراد ولن يتم إلا بضم النص إلى النص. فهنا الصحابة قال روي عن ابن عباس أنه احتج على اختصاص الربا بالنسيئة، اختصاص هو الحصر، اختصاص الربا بالنسيئة يعني لا ربا إلا في النسيئة فقط، أما الفضل فلا، بحديث إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، إنما للحصر يعني لا يوجد ربا حقيقة إلا في هذا النوع وما عداه فلا، فهو منفي، لأن إنما للحصر تفيد الإثبات والنفي، تفيد إثبات الحكم في المذكور والنفي عما عداه، إذن النسيئة ربا، الفضل ليس بربا، هكذا يفهم، ما عدا النسيئة ليس بربا. قال: ولم يخالفه الصحابة في فهمه، يعني الحصر، لم يخالفه الصحابة في فهمه للحصر، وإنما خالفوه في الحكم، تبه شو كان أصولي، وإنما خالفوه في الحكم، لما؟ لأن الحكم يؤخذ من حديث ابن عباس ومن آخر لم يقف على ابن عباس، هذا مراد بقول ماذا؟ أنهم وافقوه في فهمه من النص، مراد المتكلم، والفهم هنا متعلق بدلالة اللفظ، وفرق بين دلالة اللفظ وبين مراد المتكلم باللفظ، فرق بين هذا وذاك، ميز. قال هنا: ولم يخالفه الصحابة في فهمه أي للحصر، وإنما خالفوه في الحكم، يعني عورض بدليل آخر، عورض بدليل آخر يقتضي التحريم، تحريم ربا الفضل، مستدلين بأدلة أخرى مصرحة، بأدلة مصرحة بثبوت ربا الفضل. إذن ابن عباس فهم من هذا النص إنما الربا في النسيئة، فهم ماذا؟ الحصر، معنى الحصر في هذا الحديث أن الربا مختص بالنسيئة فقط، وما عداه كالفضل ينفع عنه الربا، حينئذ لا يكون ربا. الصحابة أقروه على هذا الفهم، قالوا نعم هذا الفهم صحيح لأنه بدلالة اللفظ، لكن هناك نص آخر يدل على أن الفضل يصدق عليه وصف الربا، ولذلك قال مستدلين بأدلة أخرى مصرحة بثبوت ربا الفضل. وأما النص ومنزعة من عباس في فهمه هذه ثابتة، هذه ثابتة يعني فهمه ثابت لا إشكال فيه، والمنازعة بإثبات دليل آخر. ولذلك قال ابن دقيق العيد وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، إجماع الصحابة على أن إنما للحصر، وافق ابن عباس في فهمه الحصر من النص. قال ابن دقيق العيد في الإحكام وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، على أنها للحصر. وكما أن هذا التركيب يفيد ما ذكرناه من الحصر كذلك لفظ الأعمال بالنية أو بالنيات، يعني روايات للحديث، روايات للحديث، الأعمال بالنية هذه رواية وهي عند البخاري، الأعمال بالنيات هذه رواية أخرى. يفيد الحصر أو لا؟ يفيد الحصر، لأن أل هذه للاستغراق، الأعمال جمع دخلت عليه أل، الأعمال كل الأعمال بدليل النصوص الأخرى، الأعمال بالنية أو بالنيات كما ورد في بعض ألفاظ الحديث الثابتة في الصحيح. فإن الألف واللام لو قال أل لكان أولى أل، فإن الألف واللام تفيد الاستغراق الشمول العموم، جمع المعرف بأل يفيد العموم، والمفرد المعرب بأل يفيد العموم. قال وهكذا ورد، نعم تفيد الاستغراق، وهو أي الاستغراق يستلزم الحصر إذا دل اللفظ على جميع الأفراد أنهم داخلون تحت اللفظ، حصر أو لا حصر، وما لا يصدق عليه الوصف خارج أو لا خارج. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هذا لفظ يدخل تحته ما لا حصر من الألفاظ، متى اتصف بصفة الإيمان فهو داخل، ومن لم يتصف بصفة الإيمان فهو خارج. إذن هذا التركيب لفظ المؤمنون، هنا الاستغراق، المؤمنون جامع مانع أو لا؟ نعم بالقدر المشترك وهو الإيمان، جمع كل من اتصف بصفة الإيمان وأخرج كل من لم يتصف بصفة الإيمان فلا يصدق عليه الحكم. قد أفلح، حينئذ الفلاح ينصب على كل فرد فرد، زيد المؤمن متصف بصفة الإيمان مفلح، عمر المؤمن متصف بصفة الإيمان مفلح، هكذا زيد الشيوعي ها مفلح. الجواب لا، انتفى عنه وصف الإيمان، إذن لا يكون داخلا في القضية، هذا يسمى قضية، أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته. قال تفيد الاستغراق وهو يستلزم الحصر. وهكذا ورد في بعض ألفاظ الحديث لا عمل إلا بنية، وهي أيضا من صيغ الحصر بل هي أقواها، ويأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.